التوحيد والثنائي المسيح بالواو وبعدم، فهو خبر هذا من الاشياء النافعه. وقال موسى بكل ما وافق وجه ربه وكان يغفر احتمالا Thank you.

أفراد السنة واضح، إذا فتح المسلمون البلاد صاروا هم الذين يرثون الأرض. لكن في الآخرة كيف يكون ذلك؟ في الجنة، لأنه يكون المؤمن في الجنة وارثا لما كان الكافر منه، فإن الكافر يرى مرحبه في الجنة وفي قبره قرآنا، ولكنه يرثه المؤمنين، المؤمنين يرثون مقاعد الكافرين في الجنة، وتكون فضلا أيضا في دار الآخرة. قال المؤلف: أي هو أنا الشقين. نعم الشقان أعلم بمن جاء بالهدى من هذا الحوصل الشق الثاني، ومن تكون له عاقب الكتاب. وقول المعلم أي هو أنا، هذا كان هو إن كان هذا هو الحق أنك جاء بالهدى من هذا الحوصل، ولكن موسى خاطب فرعون بهذا الخطاب المتردد بين كون الهدى عنده او عند فرعون، والعاقبه لكل فرعون على سبيل التنجد مع الخطا، كما في قوله تعالى: قال الله خير اما يسلمون، وكما في قوله: واما اولياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يقول: أي هو أنا، لكنه ما صدق بأنني أنا قال أنا قد جئت بالهدى وحدي العقل، لأن هذا هو الدعوة الذي أقامها الذي جاء بها وأقامها على فعله، لكنه ساق القرآن وساق الأمر المتردد بينه وبين فرعون من باب التنزل معه. قال: فأنا مصدق فيما جئت به. هذا مفرع على قوله هو أنا، إنه لا يصلح الظالمون الكافرون. إنه الضمير هنا ضمير الشأن، لأنه لم يصلح له مرجع ولم يلحق مرافق أن يكون مرجع له، وعلى هذا فيقول ضمير الشأن، أي إن الشأن والحال أنه لا يصلح الظالمين. وقوله إنه لا يصلح الظالمين، هل هو يشير إلى فرعون وأن الظالم المرجع، أو هو أمر عام؟ يعني إن كنت أنا ظالما بدعوة الرسالة فأنا لا أصلح، وإن كنت ظالما بربك الحق فأنت لك عام. وهذا لأنه مفرع على من قبل، على من قبل ربي أعلم أنه جاء بالهدى من عنده، ومن تكون له عاقبة الكتاب. عاقبة الكتاب تكون بمن؟ للظالم ولا لغير الظالم؟ لغير الظالم، لأن الظالم لا يصلح. ونحن نعلم علم اليقين أن الظالم في هذا الحال من؟ فرعون، لأنه رد الحق. وقوله لا يصلح، الفلاح هو المخلوق، نعم، والنجاة من المخلوق. وسمي فلاحا لأنه البقاء، وأصله في اللغة البقر، كما قال الشاعر: والصبح والنفس لا بقاء لا فلاح لا فلاح لا فلاح معه، قل بكل أمر من الأمور تعب، والصبح والنفس لا فلاح معه لا فلاح معه، يعني لا بقاء منه. ولها تتعدى الأمر إلى أن يكون إن الفلاح هو حصول مطلوب النجاة في المطلوب. وقول المؤلف الكافرون مع أن الله يقول ظالما، هل هو كان عن الكافرين؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يصلح الظالمين. وعدم صلاح الظالمين بحسب ظلمهم، إن كان ظلم فرعون يا أيها الملأ، يخاطب قومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوحدني يا آمان على الطين. تحرير تنويه يا أيها الملأ ما علمت، يا أيها الملأ أخذها تحرير الجنة المخبر بالنجا الدين للأمر وتعليم اللحن. ثم قال ما علمت لكم من إله غيري ولم يقل ما وجدت لكم، لأنه لو قال ما وجدت لكم كذبوه، لأنهم يقولون أنت لم تذهب كذبتنا، ما فرقتنا حتى ذهبت وطلبت الله، نعم ولم تجد. بل نفى أن يكون عالما بذلك ما علمت لكم من إله غيره، لأجل أن يفر عليه فأوقف لي حامل على الدين فتكن له اللعبة. يقول الله أنا والله ما أدري فيه وخيري، لكن الذي نفسه أوقف لي أهم الآخرين وجعل لي فرق قوي رفيق لأجل أشوف ناظر هل في السماء إله من أبو موسى أو لا. وهذا أبلغ في التمييز، لأنه لو قال ما وجد ما حقر التمييز بقوله ابن موسى إلى موسى أنظر إليه وأقص عليه. وقوله في إلى إله يوسف والعياذ بالله جاء بها على كل شيء، لأن يوسف عنده عظيم الله عظيم لا عظيم، فإلهه يكون مثله إله يوسف لأنه يكون كثيرا بحقارة عابدين إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، إني لأظنه من الكاذبين ادعائه إله آخر وأنه رب منه وإني لأظنه أكتبها بإنه ولا ثم قال من الكاذبين ليفتح الباب بحجه لأنه ليس هذا أول من كذب وليس بغريب يكذب لأنه قد سبقه من كذب، فيكون هذا حسب قبولا له حسب قبولا بقوله عنده الذي يذكره بأن موسى مثل غير من الكاذبين فليس أول من كذب. نشوف الآن هل قوله ما علمت لكم من بعد غيري هل هو صادق في ذلك؟ ليس صادق، لأن موسى قال له لقد علمت ما عند لك وعند ربك ما في الأرض، لكنه يمول به على قومه ولهذا أمر بهذه الشعبة. ثانيا وإني لأظنه من الكاذبين، هل هو صادق في قوله إني لأظنه؟ غير فإنه يتيقن أنه صادق، لكنه يتداور ويترك عن الحق وتمنيه على قوله هو الذي جعله يقول هذا القول. التنزل مع الخصم، التنزل مع الخصم على وجه لا يكون فيه تقويض لدعوى المدعي، وفيه أيضا دليل في قوله أعلم بمن جاء بالهدى من عنده أن الهدى من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يأتي بما يحسن ويشتجع به ويوفق من شاء منه من عباده له، فالهدى من عند الله عن وجاء بهدى من عنده فهو طلاق طرحا لعلي اطلع الى بابه ويعرف لي على انه فقال له ان الله جئتنا طيب. ومنها ايضا ان فرعون كان عظيم الملك في مملكته وكان له وزراء يامره وينهى. ومنها اسناد الفعل الى الامر به زواج اسناد الفعل الى الامر به اذا كان له سلطان كامل. وقوله في تميده طرحا ومعلوم ان امان لم يباشر الجنه من يباشره الامه ولكنه ينسب الجر اليه لانه الامر به تغيير اسناد الفعل اذا الامر به لمن كان له صيغه الامر. والفقهاء رحمه الله اعتبروا هذا فقالوا لو امر بالقتل غير مكلف فقتل فالقبض على من؟ على الان. لان لو قال للانسان ما بلغ قتل فلان فذهب فقتله فان الذي يقتل الامر لانه هو السبب ويكتب القتل. ومنها ايضا من فوائد الايه أن الكفار أقوى من السنين غير الموقد عليه. الكفار المحبين الموقد عليه أقوى من أين يوقد؟ أو قدر يهانا على الصين. ويقال من أول من سن الآجر هو قدر المسلم كله فرعون والله أعلم قد يكون أول من الكفار هذا الصين. وقد يكون الامر معلوما من قبل وامر به مما يؤخر منه انه اقوى من الطين غير الموقد عليه. ومنها ايضا طغيان فرعون واستكباره حيث ذكر الرب سبحانه وتعالى في صيغه الاجلال في قوله لعلي أطلع إلى إله موسى إله موسى فنسبه إليه فطارا له لأن يحفظ موسى. ومنها أيضا أن فرعون من أكثر الناس وقوله ما علمت لكم من الغيب ولقوله وإني لأظنه من الكاذبين. ومنها التمييز في قوله من الكاذبين وذلك بالمبالغة وليست بالابتداء